أيها الإخوة المؤمنون، من فضل الله تعالى على هذه الأمة بل على العالم كله أن اختار محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا يدعوهم إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم، وفي فترة وجيزة من حساب الزمن أنشأ أمة ذات تاريخ وحضارة، فأنقذ البشرية من الضلال وهداها إلى الحق والخير وإلى طريق مستقيم. وما كان صلى الله عليه وسلم يملك سلاحا يحمل الناس على الخضوع له، ولكنه كان يسيطر على القلوب بالخلق العظيم والسيرة العطرة، بالعدل والرحمة والطهر والعفة وشرف السلوك. وحسبه شهادة رب العالمين إذ يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وليكن احتفاؤنا بهجرتك عزما على إحياء سنتك واستجابة لدعوتك واعتصاما بحبل الله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، وخلقه العظيم لم يتهيأ له بعد الرسالة فحسب، ولكنه كان ملازما له من قبل ومن بعد، مما جعله موضع التقدير والحب. ولقد وعى المسلمون صلى الله عليه وسلم، وعى المسلمون أتباعه صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ الآن لقاء الليلة في هذا الحفل الكريم الذي يحضره السيد الأستاذ عبد الناصر الدنياطي، رئيس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. نبدأه مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، الذي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الإنسان عجولا Yeah. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا ف إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش هنا في ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفال الليلة بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والتي يلقيها علينا فضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعين به وأستغفره وأعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله أن يجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يفرج كربنا ويفك أسرنا وأن يهدينا إلى طريق الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أبدأ حديثي معكم وأحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة ومن هذا المكان الطيب نحتفل بذكرى عزيزة علينا محببة إلى نفوسنا غالية على كل مسلم ومسلمة، ألا وهي ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرى هجرة الحبيب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الهجرة حدثا عظيما في حياة الأمة. ونصرا مؤذرا ومنعطفا في حياة المسلمين. ترسخت من خلالها دعائم الوحدة واتسم المسلمون في ظلها عيون الحرية. عندما أصل المشركون آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، تأتي هذه الهجرة بعد فترة زمنية عصيبة. امتحن فيها المؤمنون امتحانا قاسيا فما زادهم الا ايمانا وتسليما. وزادهم قوة في العقيدة. واعتصاما في وراء الاسلام التي لا تنفصل. فما كان من بد إلا إلى العمل على حياة كريمة تليق بالإنسان وكرامته ورسالته في هذه الحياة. وهذا ما حدث حين هاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة المنورة. أصبحت قوة المسلمين قوة فوق طاقة البشر، ترهب أعداء الله حيث كانوا وتحطم الأغلال التي كانت مفروضة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوة الأحباب يذكرنا هلال شهر المحرم من كل عام بهذا الحادث العظيم، وهي ذكرى الهجرة. ذكرى هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الإسلام أول ما بدأ إلا برجل وامرأة وغلام، أما الرجل فهو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الذي أنفق ماله كله في سبيل الدعوة وتنشيطها، حتى في غزوة تبوك ينفق ماله فيقول له: يا أبا بكر، أنفقت كل مالك، ماذا تركت لأهلك؟ يجيب ويقول: تركت لهم الله ورسوله. هذه واحدة سمي بالصديق، لأنه صدق في كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. بعدما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزة الإسراء والمعراج، وفي الصباح يتحدث إلى كفار قريش، وكان يجلس معهم أبو جهل، يلتبس به إبليس اللعين ويقول له: يا أبا جهل، هذه هي فرصتك، تستطيع أن تفرق بين محمد وأصحابه. ويذهب أبو جهل ويتقابل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، يزعم يا ما رأيك يا أبا بكر فيما يقوله محمد؟ إنه يزعم ويقول أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس. أبو بكر عندما سمع هذا من أبي جهل تلذذ، فسأله: أو قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم. قال: صدق، لقد صدقناه فيما هو أبعد من ذلك، ولذا سمي بالصديق أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصاحب، صاحب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، خرجوا من مكة وذهب إلى الغار، ولكن المشركين لم يتوالوا في البحث عنهم، فخرجوا يبحثون عنهما ويأتون إلى الغار، ويقفون أمام الغار وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. باب الغار يخيم عليه العنكبوت، ويسخر الله سبحانه وتعالى حمامتين ينام فوق باب الغار، فيقف وينظرون إلى ما في الغار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأبا بكر في هذا الغار، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويستقبلونه استقبالا رائعا، ويشرع في بناء المسجد، وتأتي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار أسس المسجد للعقيدة، وآخر بين المهاجرين والأنصار لتقوية أواصر المحبة والأخوة بين المهاجرين والأنصار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليوم والبركات، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا فضيلة الشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ حول بعض معاني الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المشرفة هنا في ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث نحتفل معكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة باستقبال العام الهجري الجديد. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الحملي. الله قد دبروا قتل النبي بليلة لينال نور هداية إصفاه، قد دبروا قتل النبي بليلة لينال فضيلة وسخاء. بوي إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة جمالكم لن يوصف جاءت قديرا ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العواقر كلهم في وصف أصدار والله لو قلم الزمان من البداية النهاية ظل يكتب ما كفى والله لو ماه البحار بجمعها جعل المداد لنور أحمد ما كفى والله لو روح النبي تفجرت أنواره لا البدر واليا واختفى والله لو روح النبي تفجرت أنواره لا البدر واليا الحبيب صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المآل وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال. اللهم صل على سيدنا محمد خير الورى وأفضل من اختار ربنا واجتبى وجعله أكمل قدوة تقتدى يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذا الفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، قدمه الشيخ محمد الحملي. ونحن نختتم معكم حفل الليلة باستقبال العام الهجري الجديد من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة الدسوق بمحافظة كفر الشيخ. نقلناه لكم عبر موجاتنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لكم تحيات فريق عمل هذا اليوم من الهندسة الإذاعية فتحي خليفة ونبيل عبد الجليل وأسامة حسن، ومن أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. الميكروفون يعود الآن إلى زميلي شحات العرابي.